إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا شك ولا ريب أن الإيمان يزيد وينقص، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهكذا الإيمان يزيد وينقص، وعلى كل منا أن يتفقد أحواله وأحوال إيمانه، هل هو في دنياه في ازدياد أم في نقصان، مهما نزلت به من نازلة ومهما ألمت به من ملمة، عليه أن يقف وينظر إلى إيمانه، هل هو في ازدياد مع النازلة أم في نقصان. أية نازلة كانت، نازلة خير أم نازلة شر، يجب على المسلم أن يكون في ازدياد، ينبغي أن يكون دوما في ازدياد. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، فكان لزاما أن نحسن أعمالنا وأن نتفقد ديننا، هل نحن في ازدياد أو نحن في نقصان. فلقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان لزاما أن نتفطن لأنفسنا وأن نبحث عن الأمور التي بها نزيد إيمانا، حتى نترقى يوما بعد يوم. لزمنا أن ننظر إلى أسباب زيادة الإيمان، نلتمسها، نتقلدها، نعمل بها، نعتقدها، ننظر في شعب الإيمان شعبة بعد شعبة، وننميها في أنفسنا، ونكثر منها ونتخلق بها. ولقد قال النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه بعض الشعب، أعلى تلك الشعب على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله. فحتى نزداد إيمانا علينا بها، بكلمة التوحيد، بكلمة التقوى التي هي أعظم ما يتقى به العذاب يوم القيامة، بالكلمة الطيبة التي ضرب لها المثل في كتاب الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تلك الكلمة التي تجلب لك شفاعة نبيك محمد يوم تلقى الله. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فأكثر منها، فهي أعلى شعب الإيمان على الإطلاق، والتي نفارق بها أهل الشرك قاطبة وأهل الأرض قاطبة. نحن كمسلمين نفارق بهذه الكلمة غيرنا من الأمم الكافرة والأمم المشركة، فلنتخلق بها من شعب الإيمان كما بين في الحديث، وهي أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، تلك التي تشمل عزل حجر عن الطريق، أو عزل شوكة عن الطريق، أو عزل نجاسة عن الطريق، أو عزل سيارة عن تعطيل حركة المرور، أو عزل حجر عن تعطيل حركة المرور. وتشمل كذلك منع التعديات على الطرق كلها، فإماطة الأذى عن الطريق تشمل كل ذلك، ومع إعطاء الطريق حقا كما قال الرسول الأمين محمد: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، وفي رواية إرشاد الضال، في رواية إجابة السائل، إلى غير ذلك مما ورد في طرائق الأحاديث بذلك. فالطرق لها حق، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بها يزداد إيمانك. فلو وجدت حجرا فنزلت ونحيته عن الطريق فقد زاد إيمانك بقدر هذه الخصلة الطيبة. فلو أتبعت ذلك بقول لا إله إلا الله نلت أعلى الشعب كذلك. وبين هذه وتلك شعب ذكرها العلماء بناء على آيات من كتاب الله، وبناء على أحاديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي ذات الحديث يقول: والحياء شعبة من الإيمان، فتخلق بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، كن حييا من الله، وكن حييا من خلق الله كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فتخلقوا بهذا الخلق الكريم وهذا الأدب الكريم. وبين ذلك شعب، وفوق ذلك شعب، ودون ذلك شعب. فهناك الصلاة التي هي من أعظم شعب الإيمان بعد التوحيد، وهناك الزكاة، وهناك الصيام، وهناك الحج، كل هذه شعب من شعب الإيمان. وقبل الصلاة مقدماتها كالوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور الذي هو الوضوء شطر الإيمان، فاحرصوا عليه أيها الإخوة. وضوء على وضوء، أجر فوق أجر، وضوء كلما أحدثت تؤجر عليه، وإن لم تصل به فالوضوء كما قال النبي: الطهور شطر الإيمان، حسناتك تتساقط بسبب الوضوء، تعد لك منازل في الجنة بسبب الوضوء. خطايا العين والأنف والفم وخطايا الشعر واليد والرجل تتناثر مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فاحرصوا على هذه الشعب، ومن شعب الإيمان مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره. فقد تفاجأ يوما بما تكره، فلا تقل معترضا: لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض الشعب، ومن شعب الإيمان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: وقد سئل أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإلقاء السلام، وفي رواية: أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمن شعب الإيمان أن تطعم الطعام، تطعمه القريب والبعيد من أهل الاحتياج، تطعم في السراء كما تطعم في الضراء، تطعم في السراء كما تطعم في الضراء. فهذا من شعب الإيمان. ولقد أثنى الله على المطعمين بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فدرب نفسك على هذه الخصال الطيبة: إطعام الطعام، إفشاء السلام على من عرفت، ومن لم تعرف فلك بكل كلمة من كلماته أجر. إذا قلت السلام عليكم لك بها عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك بها عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك بها ثلاثون حسنة. ولذا فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق كي يسلم على الناس، يسلم على من قابله، إذا تكاسل أحيانا عن بعض صور الطاعات خرج للأسواق وللطرقات كي يسلم على من يلقاه، فيرجع بعشر تسليمات على الناس له بها مئة حسنة أو مئتان من الحسنات أو ثلاثمائة من الحسنات. فهذه أعمال بر وتنمي فيك الإيمان وتزيد فيك الإيمان. ومن شعب الإيمان كما قال علماؤنا وكما قال أئمتنا: حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان فإذا كان بينك وبين شخص ود وانقطع لأي سبب، لوفاة، لسفر، لخطأ صدر منه، فلا تنس ما كان بينكما من ود، فحسن العهد من الإيمان. ولقد قال تعالى للزوجين المطلقين، للزوج الذي طلق زوجته وللزوجة المطلقة: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن حصل وقدر أن حدث سوء تفاهم فلا تنس ما كان بينكما من فضل. فالجحود ليس من شأن المسلمين وليس من أخلاق المسلمين، الجحود ليس من شأن المسلمين، ليس من خلق المسلمين. لقد ماتت خديجة رضي الله عنها وقد أحسنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إحسانه إليها أفضل، لكن وازرته في بداية دعوته بمالها بنفسها، وازرته فلما ماتت لم ينس معروفها ولم ينشغل كثيرا، لم ينشغل بنسوته التسع اللواتي تزوجهن بعد خديجة، بل كان يكثر من ذكرها، يكثر من ذكرها، ويكثر من الثناء عليها، ويكثر من بيان فضائلها، ويأمر إذا ذبحت له شاة يأمر أن يرسل بالشاة، أن يرسل بجزء من الشاة إلى صديقات خديجة. وإذا جاءت أختها هالة تزور النبي رحب بها أحسن ترحيب وأجمل ترحيب، قائلا إذا سمع صوتها تستأذن وتذكر صوت أختها خديجة، قال: اللهم هالة. حتى غارت عائشة رضي الله عنها إذ قالت: ما غرت على امرأة قط كما غرت على خديجة، وإن كنت لم أرها ماتت قبل أن يتزوجني النبي بثلاث سنين، كنت أغار لكثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها. ففي ذات يوم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة خديجة خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش، عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين تعني أن أسنانها قد سقطت ولم يعد في فمها إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إني رزقت حبها، إنها وإنها وإنها، ويثني على أخلاقها وما كان منها. فحسن العهد أيها الإخوة من الإيمان. ولقد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يا عمر، انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. لماذا نزورها؟ لماذا أم أيمن على وجه الخصوص؟ قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما دخل عليها بكت. قال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. لقد قابل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا فوقف معه في الطريق زمنا حتى تعطل بعض أصحابه، فقال له: يا ابن عمر، أطلت القيام مع هذا الرجل؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وإن هذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه، فلذلك وقفت موقفي الذي قد وقفت. فحسن العهد أيها الإخوة من الإيمان، وينمي الإيمان ويزيد الإيمان بإذن الله. فلا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا المعروف الذي كان بينكم، لا تجحدوه لأي سبب، لأتفه سبب ولأقل خطأ. تنسى كل ما كان بينك وبين إخوانك من الفضل. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النساء فقال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك خيرا شرا قالت، أي متناسية، ما رأيت منك خيرا قط. فلا تكن هكذا أيها الأخ، كن حسن العهد لإخوانك ولأحبابك ولمن عرفتهم في الله ولمن أحببتهم في الله ولمن صحبتهم في سفر ولمن جالستهم في مقام. لا تكن جحودا، ولا تكن ناسيا، ولا تكن متناسيا للفضل الذي كان بينكما. فهذا أعني حسن العهد من الإيمان وينميه ويزيده. ومن أسباب زيادة الإيمان ما ذكر به النبي إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا قال. فإكرام الجار، إكرام الضيف من الإيمان ويزيدك إيمانا. الإحسان إلى الجار، حتى الجار اليهودي، حتى الجار النصراني، الإحسان إليه من الإيمان. كذلك أن تقل خيرا أو تصمت. إذا لم تر أن الكلام فيه خير لزمك الإمساك. لا تتكلم كثيرا يا أخي، لا تكثر من القول، فإن الثرثار من أبعد الناس مجلسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. قال الترمذي رحمه الله: والثرثار هو كثير الكلام، فلا تتكلم كثيرا، تكلم بالقدر المطلوب، وليكن الكلام خيرا أو أمسك، فإنك مسؤول عن كلماتك بين يدي الله. ولقد قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيا أخي الكريم، اعلم أنك مسؤول، مسؤول عن كلماتك، مسؤول عن نظراتك، مسؤول عن سمعك، بل ومسؤول عن فؤادك. لا تسترسل في التفكير في الحرام. قال تعالى ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تتكلم إلا بخير حتى يزداد إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، فكن كذلك صامتا إلا إذا وجدت خيرا، إلا إذا وجدت ذكرا، إلا إذا وجدت معروفا، فتكلم بالمعروف ولا تكن ثرثارا. احذر تمام الحذر أن تؤذي جيرانك. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق. أحسن كي يزداد إيمانك إلى الناس، فكل معروف صدقة، والصدقات كما لا يخفى تنمي الإيمان، الصدقات من الإيمان. وأكثر من دعاء الله، أكثر من دعاء الله، فالدعاء يزيد الله به إيمانك. حتى لو قلت: يا رب زوجني، إيمانك يزداد بسبب الدعاء. لو قلت: يا رب ارزقني، يا رب وسع علي من فضلك، إيمانك يزداد بسبب هذا الدعاء. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إن من علامات الإيمان ومن أسباب الزيادة أن تحب المطيع لطاعته والصالح لصلاحه، وأن تبغض المفسد لإفساده، والمجرم لإجرامه، والكافر لكفره. إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، ذلك من أوثق عرى الإيمان. فنميها فيك، واسأل الله أن يزيدها لك، اسأل الله أن يزيدها لك. أيها الإخوة، حسن الحديث، حسن الخلق، صدق الحديث، كل ذلك من أسباب نماء الإيمان وازدياده. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أيها الإخوة، أمور يسيرة هي من الإيمان ولكنك لا تشعر. تبسمك في وجه أخيك، تبسمك وترحيبك بأخيك وفي وجه أخيك صدقة. فكن مبتسما في وجه إخوانك المسلمين، كن بشوشا في وجوههم، تثاب ما كلفك هذا شيئا، ما كلفتك الابتسامة في وجه أخيك، ما كلفتك الابتسامة في وجه أخيك شيئا، ما كلفتك شيئا، لكنها عادت عليك بعائدة خير، فقد أثبتت في ميزان حسناتك. كلمة طيبة، ابتسامة طيبة في وجه إخوانك تساب عليها. أيها الإخوة، شعب الإيمان كثيرة، أعمال للجوارح، أعمال للسان، أعمال للقلوب، فاحرصوا عليها وتفقدوها واعملوا بها. لا تنسوا أنفسكم مهملة، لا تضيعوا أنفسكم، فربكم يقول قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تعاهد نفسه وأصلحها ونقاها من الذنوب التي حلت بها ونمى الخير فيها وزاد الخير فيها، وقد خاب من دساها، من أهملها وتركها مهملة وأفسدها، خاب من دساها. فجدير بكم، بارك الله فيكم، أن تحافظوا على أنفسكم وأن تتعاهدوها بالإصلاح، وأن تسعوا جاهدين لزيادة الإيمان بذكر وصلاة وبر وإحسان، بأعمال بر متعدية فضلا عن أعمال البر التي تعود عوائدها عليك نفسك من تقويم لنفسك وتهذيب لها. الموفق من وفقه الله، فاسألوا الله التوفيق واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن شعب الإيمان التي ينبغي أن تنمو فينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فهذه أيضا من شعب الإيمان الجليلة، وقد وعد الله أهلها وبشر الله أهلها بالفلاح، إذ قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ليست فقط شعب الإيمان قاصرة على الصلاة والذكر وعلى الصدقة والصوم والحج والاعتمار، بل ومن شعب الإيمان العظيمة الدعوة إلى الله مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر. وقد سمعتم أن الفلاح كتب لهذه الفئة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فابذلوا من هذا جهدا، وابذلوا في هذا جهدا، فإن الله سبحانه لعن المتقاعسين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان نبيين كريمين داود وعيسى عليهما السلام. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فلعن أصابهم بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، كما تعلمون وكما لا يخفى عليكم من أمر القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قرى بني إسرائيل كانت مجاورة للبحر، لا يخفى عليكم أمرها، وأن الصيد حرم عليهم يوم السبت، يوم السبت، ولكن ابتلوا لفسقهم أن الأسماك لم تكن تأتيهم إلا في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه العمل. فماذا كان؟ اعتدوا يوم السبت وارتكبوا المحرم يوم السبت، وربنا قال: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن شهيدي من ماذا؟ شهيدي أن قوما قاموا يذكرونهم ويعظونهم ويحذرونهم من عاقبة العصيان، فقامت طائفة تقول: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لماذا تنصحونهم؟ اتركوهم. فأجابت الفئة الموفقة، الطائفة الموفقة، بجواب علينا أن نعيه. لما عاتبتها الفئة الساكتة بقول اتركوهم يهلكوا، قالوا مجيبين: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي نحن ننصحهم لأمرين، ننصح المعتدين العصاة لأمرين. الأمر الأول: نعتذر إلى الله إذا سألنا ربنا: لماذا تركتم عبادي هلكا؟ لماذا تركتم عبادي يهلكون ولم تأمرونهم ولم تنهوهم؟ لماذا تركتهم يتساقطون في النيران ويعصونني؟ نقول: يا رب، قد نصحناهم يا رب، وقد ذكرناهم يا رب. فالسبب الأول، السبب الأول النصح، أن يكون عذرا لنا بين يدي الله، ولا نعذب بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبب الثاني: أقوامنا لهم علينا حق، لا نريد لهم أن يدخلوا الجحيم. قالوا: ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون المحرم فيسلموا. فنحن ننصح لأمرين: لنجاة أنفسنا بين يدي الله إذا سألنا، والأمر الثاني: لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الحرام فيبتعدون عنه فيسلموا. هكذا فكتب الله لهم النجاة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا تفرط أيها الأخ في نصح جيرانك، ولا في نصح أولادك، ولا في نصح زوجتك، ولا في نصح زملائك، ولا في نصح لدولتك. لا تفرط في النصح، لا تفرط في تقديم النصيحة. فمن شعب الإيمان التواصي بالحق، من شعب الإيمان التواصي بالصبر. لا تجلس تنتقد وتطعن في الناس، قدم النصيحة في ثوب طيب وجميل تبتغي به وجه الله وترجو به سلامة يوم الوعيد، وكذا ترجو به سلامة إخوانك. فرسالتنا كمسلمين أن نخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، إلى صراط العزيز الحميد. ليست رسالتنا أن نهزأ بالناس، ولا أن نقر منهم، ولا أن نغتابهم دون تقديم نصح. ألا، بل علينا أن نقدم النصح وننتشل من الغرق قدر استطاعتنا، من هم غرقى ومن هم هلكى. رسالتنا تضمنتها سورة العصر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن هذه السورة لو تدبرها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لقمان يعلم ولده هذا الأصل الذي تكررت به الأدلة: يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ليتنا نعلم أولادنا ذلك، لا نعلمهم الجبن بل نعلمهم تعليم الأنبياء والحكماء: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لم يعلم أن يكون جبانا أبدا، بل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، النصيحة حق للمؤمنين عليكم، قدموا لهم النصيحة، قدموا لهم النصيحة ينمو إيمانكم ويزداد إيمانكم. فلقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على بعض الصحابة بالنصح لكل مسلم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فأخذ علي والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. ولقد قال النبي: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله وللرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأيها الإخوة، احرصوا على هذا، لا يهتم أحدكم بنفسه فقط، فثم نفع متعدي تؤجر عليه أعظم الأجور. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة، فلنسعى جاهدين لتنمية الإيمان فينا ولفعل ما يكون سببا في زيادته من قول وعمل وقلب، ولن نوفق لذلك إلا إذا وفقنا الله، لن نوفق لذلك إلا إذا وفقنا الله. فلا ينفك، لا ينفك سعينا عن دعاء ربنا بالتوفيق. نسعى ونجد ونجتهد ونفعل الخير ولا ننفك أبدا عن دعاء الله. فالنبي يعلم معاذا: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسليمان النبي الكريم يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، رب أوزعني ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والعبد الصالح الذي بلغ أشده، وجلكم بلغها، وبلغ 40 سنة واستعد للفراق واستعد للرحيل، ففي العقد الأخير من حياته، وفي العقد الأخير من حياته قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأرى أكثركم قد نهز 40 أو تجاوزها ودخل في الثلث الأخير من حياته. على غالب الأحوال فأعمار الأمة بين 60 و70. فلنتهيأ للقاء الله سائلين أو العون على الطاعات: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلنستعد أيها الإخوة للقاء الله، فلنستعد للقاء الله بعمل الصالحات، ولن نسعد ولن نوفق إلا إذا أعاننا الله على ذلك، فلنسأله العون على ذلك، ولا نغفل أبدا عن سؤال الله القبول. فكم من عامل يعمل وعمله غير متقبل، كم من ساع يسعى وسعيه عليه مردود. ولذا كان من شأن أهل الفضل، كان من شأن أهل الصلاح مع السعي، مع العمل الجاد الدؤوب، مع السعي المستمر والعمل الجاد الدؤوب، أن يسألوا الله القبول. حتى الدعاء الذي يدعونه ربهم يسألون الله أن يتقبله منهم. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي ولكم في دعائي أسوة، لكم في دعائي أسوة، فلتدعوا بدعائه: ربي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فمع العمل الجاد الدؤوب يسأل الله القبول. إنه كان يرفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، ويا نعم العمل، يشيدان بيتا لله، يبنيان أشرف المساجد وأفضلها، وليس هناك شخص يرأيانه، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مطيعين مخبتين لك، سامعين مطيعين مخبتين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هكذا يقولان. فاسألوا الله التوفيق واسألوه القبول، فلن توفقوا إلا بالله. قد تعمل عملا تريد خيرا، ولكن تنسى أن تسأل الله التوفيق فتخفق. إن شعيبا خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا أرغب في الإصلاح قدر جهدي وقدر استطاعتي، ولكني لن أوفق إلا إذا وفقني الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فنحن نسعى الآن جاهدين كي تحكم بلادنا بالشريعة، نسعى جاهدين كي تحكم بلادنا بالشريعة، ونجتهد جميعا لذلك، ولكن لن نوفق إلا إذا وفقنا الله، ولن نسدد إلا إذا سددنا الله. فلا ينبغي أن نركن إلى الأسباب الظاهرة فقط، بل نسأل الله التوفيق ونسأل الله السداد، نسعى ونسأل الله العون. فنحن نبذل ما عندنا من جهد، غير مقصرين، غير متخلفين عن ركب الداعين إلى تطبيق الشريعة، نسعى جاهدين لإحلال شرعة الله في البلاد. ولكن كما قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولقد قال ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام في شأن أقوام بذل معهم كبير جهد لهدايتهم واستقامتهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نبذل ما في وسعنا، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعتذر إلى الله سبحانه حتى لا نقاضى ولا نحاكم بين يديه من أقوام وجبت لهم النار، يقولون يا ربنا أقوامنا غشونا وخدعونا ولم ينصحونا ولم يذكرونا، فلنؤدي ما علينا حتى لا نسأل بين يدي الله. أيها الإخوة، احرصوا على تنمية شعب الإيمان فيكم، لا تهدموا شعب الإيمان شعبة بعد شعبة. فالكلم الطيب من الإيمان، لا تهدموا الشعبة بكلم خبيث. الإصلاح بين الناس من شعب الإيمان، لا تهدموا الشعبة بإفساد بين الناس، لا تهدموا الشعب باغتياب، لا تهدموا الشعب بأكل حرام بطعن في الأعراض. أيها الإخوة، وختاما، ومن شعب الإيمان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من شعب الإيمان اتقاء الشبهات، وقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فابتعدوا عن الشبهات، ابتعدوا عن الشبهات، فضلا عن ابتعادكم عن المحرمات. وكما سلف الموفق من وفقه الله: اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. صلوا وسلموا على البشير النذير، فإن صلاتكم تثبت في صحائف أعمالكم، وأقم الصلاة.